إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى عن الحب والحرية. تبدأ الأشياء في حسباننا أصغر مما نتصور، ثم تمتد وتكبر، فإذا عيناك في الدنيا اتجاهات، شمالي وجنوبي، وإذا اللحظة فيما بيننا عمر من الأزمان يطوينا، ولا ندري بأننا نتغير. تبدأ الأشياء منك ثم ترتد إليك، وأنا بين البدايات التي تصبح من بعد ارتدادات، أرانا قد تجاوزنا حديث القيد والقهر وأحزان المدينة، واخترقنا الحاجز الماثل ما بين ارتعاش الظل والنفس الحزينة. فإذا نحن بحجم الكون نجتاز ونعبر. ألأني حين أحببتك أحببت جناحين يطيران، فلا تكسر ريح أن تقاوم، لا ولا عاصفة مسكونة بالرعد يوما أن تصادم. ألأني حين أحببتك واجهت جحيمي وتنفست نسيمي، مسلما عمري إلى ريح الصبا وشمم من عرار وخزامة. فيك عاينت سمائي ونجومي باحثا عن جلوة الحسن الذي يقطر من ذوب ابتسامة، وعن الدفء الذي يكسم حياك وسامة، عندما ينهل هذا الموكب الأسنى فأنشق حجازا وتهامة. برزخي أنت وفي دربك من عمري علامة، آه لو تدرين، آه إن كيمياء شراييني تزيد القلب صهدا. أمطري يا غيمتي نارا وشهدا، إن لي في مقبل التاريخ وعدا، إن لي في فحمة النيران وقدا، وأنا المشدود كالأوتار كالإحصار كالتيار شدا، وقد قاربت جدا وقد قاربت جدا. شعر فاروق شوشة. قطرات الندى سلوان محمود.